والرد على المرجئة. وقبل الدخول نبدأ بمقدمة نعرف فيها بالمرجئة وأهم مسائل خلافهم مع أهل السنة وشبهاتهم التي تعلقوا بها. طيب أرسلت الدرس أنت في الواتس؟ طيب المرجئة سموا مرجئة لأنهم أرجعوا العمل عن مسمى الإيمان. المرجئة أصناف، من أشهرهم المرجئة القديمة أو التي سميت مرجئة الفقهاء. هذه المرجئة ظهرت بعد ما ظهرت مذاهب الحرورية، بعد هزيمة ابن الأشعث ظهر الإرجاء كرد فعل على مذاهب الخوارج. كرد فعلا على مذاهب الخوارج الطغام. المرجئة قالوا بأن العمل ليس داخلا في مسمى الإيمان، هذا يتفق عليه جميع المرجئة، بمعنى أنت عملت أو لم تعمل أنت مؤمن كامل الإيمان. وقالوا باستواء الإسلام والإيمان، فكل مسلم مؤمن وكل مؤمن مسلم، وهذا وافقهم عليه بعض أهل السنة خطأ منهم. وقالوا أيضا بأن الإيمان لا يزيد ولا ينقص، وأن الزيادة والنقصان لا في حقيقة الإيمان وإنما في ثمراته وفي شرائعه. ووافقوا أهل السنة على أن الفاسق الملي في الآخرة تحت المشيئة، إن شاء الله عز وجل عذبه وإن شاء غفر له. من هذا الوجه كان خلافهم مع أهل السنة في الحكم الأخروي أطلق عليه بعض الناس أنه لفظي، بمعنى أنه خلاف في اللفظ على، فأنا أسميه مسلم ناقص الإيمان وهم يسمونه مؤمن، ولكن نهاية هذا الإنسان عندنا واحدة. الخلاف مع المرجئة الأوائل كان متعلقا في حكم الفاسق الملي، هذا البحث مع المرجئة الأوائل. المرجئة دخلت عليهم الشبهات من عدة منطلقات، ومن أهمها طبعا الهوى ومحاولة الرد على الخوارج. فجاءوا وقالوا الله عز وجل يقول الذين آمنوا وعملوا الصالحات، فهذا معناه أن العمل الصالح غير الإيمان، لأن العطف يقتضي المغايرة. وقالوا أيضا فما دام كذلك فالإيمان قول، مجرد قول، أننا نقول به أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فالقول جئنا به جزما ولا يجوز الشك فيه. لهذا أنكروا الاستثناء بالإيمان، لأن العمل خارج وسمى الإيمان الذي هو ممكن أن يقع عليه الاستثناء، والقول جئنا به فانتهى الأمر، والاستثناء شك، وكان يسمون أهل السنة الذين يستثنون شك. زيادة على ذلك جاءوا قالوا أننا نجد عندنا حديث كحديث الجارية، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها أين الله؟ قالت في السماء. المؤمنة قالت رسول الله، قال اعتقها فإنها مؤمنة، سماها مؤمنة. وأن إبراهيم لما سأله الله عز وجل أولم تؤمن؟ قال بلى، ولم يستثني. هذه مجمل شبهات المرجئة التي أدخلتهم في هذا الضلال. ولهذه الشبهات لم تكن بدعتهم كبدعة الجهمية التي تكلمنا عليها آنفا أنها بدعة خارجة عن سياق النصوص، إنما هي بدعة مبنية على تحكيم أقوال الفلاسفة، أقوال بعض الفلاسفة على دين الله عز وجل المتواتر. وأول طبعا نصوص وأول بشكل واضح وصريح نصوص الزيادة والنقصان عدة تأويلات، منهم من أولها على زيادة الشرائع ونقصها، فقال بعد ما قال الله عز وجل اليوم أكملت لكم دينكم خلاص الإيمان كمل، قبل يزيد وينقص يعني باعتبار نزول الشرائع. أما الشبهة الأولى أنهم قالوا أن العطف يقتضي المغايرة، فهذا ليس دائما، بل العطف يقتضي أيضا، هناك عطف الخاص على العام وهذا موجود في القرآن، حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى. طيب أيضا قل من كان عدوا لله وملائكته وجبريل وميكائيل. طيب جبريل وميكائيل من الملائكة. أيضا والعصر أن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق. تواصي بالحق من ضمن العمل الصالح، وتواصوا بالصبر، تواصي بالصبر من ضمن التواصي بالحق الذي هو من ضمن العمل الصالح. فهذا عطف خاص على عام. وقد جاءت السنة بشكل صريح وواضح أن العمل من الإيمان، في حديث وفد عبد القيس أن سئل النبي صلى الله عليه وسلم قال أخبرنا عن الإيمان، قال شهادة لا إله إلا الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. وأيضا ما كان الله ليضيع إيمانكم، وهي الصلاة قطعا يؤولونها بتصديقكم بالقبلة، تصديق مشترك بين جميع الناس، وإنما أرادوا صلاتهم. فالصلاة إيمان بنص القرآن. طيب فإذا ثبت دخول العمل في مسمى الإيمان ظهر المبرر لوجود الاستثناء. فأولا هناك طاعات لسانية أصلا، والمرجع ما يعني قولهم ليس واضحا في الطاعات اللسانية غير الشهادتين هل هي داخلة أم لا، ولكن عندنا الصلاة والصيام كثير من السلف قال إنما نستثني على العمل لأن لا ندري تقبل أم لم يتقبل. وأما القول فقد جئنا به، القول الإيش اللي هو الشهادتين، ولما أحمد قال فإذا صلى وصام وزكى. طبعا الصلاة أقوال وأعمال معا، وكذا الحج أقوال وأعمال معا، لكن هي في الجملة اسم عمل. وأما قول إبراهيم حين سئل أولم تؤمن، الكلام كان إيش، السياق كان إيش، على إيش، على إيمان بالبعث. وحين تسأل عن مسألة بعينها إيمانية يجوز أن تقول نعم آمنت، أتؤمن بالله؟ نعم، لكن هل أنت مؤمن؟ الإيمان هنا الآن تأتي الحقيقة المركبة اللي هو القول والعمل والاعتقاد على اعتقاد أهل السنة. تقول أنا مؤمن إن شاء الله باعتبار أن العمل لا تدري أتيت به على وجهه أم لم تأتي به تقبل أم لم يتقبل. لهذا طاووس كان يلقن، قال إذا قيل لك مؤمن أنت فقل آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله زيد أنت واليوم الآخر. كان هذا، لكن الآية نفسها ترد عليهم، لأن إبراهيم ماذا قال؟ قال ولكن يطمئن قلبي، يعني يطمئن قلبي يعني إيش؟ يعني يزداد إيماني. طيب هذا كله يخالف مذهب المرجع الذين ينكرون زيادة الإيمان ونقصانه. زيادة الإيمان ونقصانه من المرجئة من يقر بزيادة الإيمان ونقصانه القلبيين عن طريق التفكر والنظر في الآيات، ولكن لا يقر بزيادة الإيمان القلبي باعتبار عملك، أما كذا عملت يزيد إيمانك. المشار إليه بقوله تعالى والذين اهتدوا زادهم هدى، إذا صلح صلح الجسد كله وإذا فسد فسد الجسد كله. هذا يشير إليه النووي وأصحابه، لكن الباطن يؤثر على الظاهر والظاهر يؤثر على الباطن. فأنت إذا صليت هذا زيادة إيمان، لأن الصلاة من الإيمان، وهذا يؤثر إيجابا على باطنك. واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين، بعضهم قال الصبر الصيام. فأنت إذا صليت يزداد إيمانك وتصير أكثر قدرة على الصبر على المصائب، لأنه يأتيك يقين. طيب، وأما النص ما نعتقها فإنها مؤمنة، طبعا هذا لا يجري على أصول المرجع المتأخرين الذين يأخذون بإخبار أحد في العقيدة، وإنما اعتقها فإنها مؤمنة، هذا كقول سفيان نحن مؤمنون بالمواريث، نحن مؤمنون بالمواريث والأيمان والنذور وكذا، ولكن لا ندري ما نحن عند الله. اعتقها فإنها مؤمنة يعني صالحة للعتق، لأن الله عز وجل يقول فتحرير رقبة مؤمنة، وإلا قد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال رجل لرجل، يعني قال الرجل النبي لما لا تعطي فلان وهو مؤمن، فإيش قال له النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال أو مسلم، وكانوا يستدلون بهذا النص على التفريق بين الإسلام والإيمان، والإيمان درجة أعلى. فالفاسق الملي لا يسمى مؤمنا بالإطلاق، وإنما يسمى مسلم. لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، يخرج من دائرة الإيمان الدائرة الصغيرة إلى الدائرة الأكبر دائرة الإسلام. وقالت الأعراب آمنا قل لم تؤمن ولكن قولوا أسلمنا. الإيمان هذه درجة عظيمة أعلى منها. فهذا ملخص الخلاف مع المرجئة الأولى الذين هم مرجئة الفقهاء. بعض الناس يقول خلاف لفظي، لا ليس لفظيا، كلمة شيخ الإسلام ابن تيمية أكثره لفظي شرحناه، يعني في الألفاظ في الحكم على الناس، لأن يعني هي اسمها مثال أسماء وأحكام. أنا كاسم أحكم عليه مؤمن ولا مسلم، كامل الإيمان ولا ناقص الإيمان، فاسق وكذا، هذا اسم، وهناك حكم يكفر لا يكفر، هذا حكم، فاسمها مسائل أسماء وأحكام. الخلاف مع المرجئة الأولى أكثرهم في الأسماء، هذا الذي يريده ابن تيمية، وصرح أن السلف قد بدعوهم أيضا، صرح بالتبديع وصرح أنهم قد شنعوا عليهم وجاء بالآثار الواردة اللي سنقراها ها هنا. ومعلوم أن كثير من السلف بل عامة السلف كانوا، يعني الإمام أحمد له فتاوى أن المرجئ إذا كان داعي لا يصلى خلفه، أيضا هذا موجود في عموم كتب الفقه، حكم الصلاة خلف المرجئ، شهادة المرجئ، شريك لم يقبل شهادة أبو يوسف القاضي. أهل الرأي أبو حنيفة وجماعته هؤلاء من غلاة المرجئة، من باب أنهم جمعوا الإرجاء مع الحيل مع الرأي، وإلا كثير من المرجئ عباد حقيقة، يعني إبراهيم التيمي وذر بن عبد الله الهمداني وعمر بن مرة وابن أبي رواد كانوا صالحين من جهة العبادة، وهذا أمر عجيب سئل عنه أحمد فقال الخذلان، يعني هم مرجئة ولكن، وبل العجيب أن الوعيدية هم الذين أكثر ضياعا، يعني سبحان الله. المعتزلة كان أصحاب أمثال الجاحظ والنظام معروف عنهم الانحلال، والمرجئة مشهور عنهم العبادة، وهذا أمر فيه درجة من الغرابة. غير أن هناك المرجئة الكلامية فيما بعد، يعني مرجئة الجهمية، هؤلاء الخلاف معهم أكثرهم في الأحكام. كيف؟ الجهمي مذهبه أن لا يشترط أن تتلفظ بالشهادتين حتى تدخل في الإسلام، أنت بمجرد أن تصدق بقلبك فأنت مسلم، لكن التلفظ بالشهادتين هذا شرط لإجراء الأحكام دنيوية، ولكن في الآخرة أنت ستدخل الجنة إن شاء الله بمجرد تصديق القلب. ثم هم انقسموا مع من يفعل كفرية تم ظاهرة كمقاتلة الرسل كذا كذا، فمنهم من قال كفره من جهة تكذيب، يعني إذا كذب أن هذا الفعل يقتضي التكذيب فلهذا يكفر، وهذا نوع من مرجئة الجهمية أخف شوي من السابق. أو قسم قال لا، هذا يبقى يعني مؤمن وإن أظهر الكفر إذا صار مصدقا. والذي مهم أن يقول أن قوم فرعون سيدخلوا الجنة وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم. ولازمهم أن يقولوا أن اليهود بل من عجائبهم أنهم قالوا كفر لا يكون إلا تكذيبا. طيب واليهود الذين يعرفون النبي صلى الله عليه وسلم كما يعرفون أبنائهم، وفرعون جحد بها واستيقنتها نفسه وقومه، ما عسانا نصنع بهؤلاء جميعا. أبو طالب ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا. فلهذا قول الجهمية مرجئة الجهمية مكفر، وقد قال به الأشعرية وافقهم عليه معظم الأشعرية. ابن كلاب لا كان على إرجاء جهم، على إرجاء الفقهاء عفوا، إرجاء تسميتهم بالفقهاء أبو عبيد القاسم السلام ذكرها في الإيمان. ابن كلاب أما الأشعري فذهب إلى مذهب جهم، ونبنبه على هذا ابن تيمية وغيره. ولهذا وحتى قال فيهم يعني أبو عبيد القاسم السلام أن كفرهم أظهر من كفر إبليس، أظهر من كفر إبليس. طيب بسبب أنهم يعني شهدوا بالإيمان لإبليس وغير إبليس والله المستعان. طيب هناك مرجعة الكرامية وهؤلاء انقرضوا، هؤلاء يقولون الإيمان باللسان، فلزمهم أن يشهدوا للمنافقين بالإيمان لأنهم يؤمنوا بألسنة فحسب. ابن حزم نسب لهم أنهم يقولون أن المنافق ناجي في الآخرة، وهذا غلط عليهم، بل ابن تيمية حقق أنهم يقولون أن المنافق سيذهب إلى جهنم، ولكنه في الدنيا يعامل معاملة أهل الإيمان، فكأنهم يعني قول خلافهم على السنة فعلا لفظي، يعني يدخل في اللفظ يعني في الأسماء. لهذا قول الكرامية في الإيمان أحسن بكثير من قول الأشاعرة، أحسن بكثير من قول الأشاعرة. والعجيب أنك تسأل الأشعري يكفر ولا ما يكفر، يخرج من السنة ولا يخرج، ولو كفرت الكرامي ما حد راح سيغضب يعني، سبحان الله. على العلم هذا مختصر متعلق بهذه المسائل. طبعا من فضول القول أن نقول أن المرجئة أنكروا كفر العملي لأنهم ينكرون الإيمان العملي، لهذا احتج عليهم أبو وائل بحديث شباب المسلم فسوخ وقتاله كفر. فالمرجئة من طوائف أهل البدع ومن أخطرها، ولهذا الإمام أحمد صنف عليهم كتاب الإيمان وصنف على الرأي كتاب المرجئة. طيب يقول المصنف رحمه الله: سمعت أبي وسئل عن الإرجاء فقال: نحن نقول الإيمان قول وعمل، قول المرجئة توافقنا إلا الجهمية، عمل لا المرجئة لا توافق. وهذا يزيد وينقص، إذا زنى وشرب الخمر نقص إيمانه، لا يزيد الزاني حين يزني وهو مؤمن، لا ولا نقيم عليه الحد حد الردة، فهذا معناه لا كما تظن الخوارج، بل معناه أنه يعني مسلم ناقص الإيمان. طيب قال: سألت أبي عن رجل يقول الإيمان قول وعمل يزيد وينقص، موافق في هذه ولكن لا يستثني، أمرجع؟ هذا مسعر، مسعر ابن كدام. قال: أرجو أن لا يكون مرجعا. وهنا غير واحد، غير أحمد وصفه بالإرجاء، بل أحمد في رواية عنه وصفه بالإرجاء، ولكن هنا أحمد يعني توقف لإنصاف الإمام رحمة الله عليه، لأنه يقول لكن ترك الاستثناء شبهة المرجع، المرجع عندهم الإيمان شيء واحد، وإذا استثنيت فالاستثناء شك، فكيف تشك في إيمانك وهو كتلة واحدة؟ هناك أصل بين عند الخوارج وعند المرجع أن الإيمان وحدة واحدة، إذا ذهب بعضه ذهب كله، لكن المرجع يخرجون العمل والخوارج لا يخرجونه، فالإيمان كتلة واحدة عندهم، والاستثناء لا يكون دائما على الشك، وإن كان نحن هنا في هذا نشك فعلا، نشك هل قبل أم لم يقبل. طيب لكن لا تدخلون المسجد الحرام إن شاء الله آمنين، استثناء يكون على التبرك، رأيت الله يبارك فيك، وأقدم من حفظ عنه الاستثناء عبد الله بن مسعود الصحابي الجليل، وما روي عنه من التراجع لا يصح، وقد نكت ابن حجر الهيتم الشافعي الأشعري على أبي حنيفة في منعه من الاستثناء، لأنه يعني يقلد ابن مسعود فيما يدعي، فكيف لا يستثني؟ إبراهيم كان يستثني. طيب الاستثناء ما أخذه عندنا أهل السنة إيش؟ ما أخذه عندنا أن العمل لا ندري قبل أم لم يقبل، طيب التبرك ممكن نذكره جانبي، لكن هذا غير صحيح، لأن التبرك هذا ممكن يأتي مرجع يعتقد الإيمان شيء واحد، الذي يقول لك الاستثناء. ولكن عندنا الله يبارك فيك ويحفظك الموافاة. إذا قلنا بالموافاة بمعنى أنني أستثني بحيث لا أدري ما يختم لي، أنا لا أدري ما الذي سيختم لي فيه، هل أنا مسلم أم هل سأموت على الإسلام أموت على الكفر، فأقول أنا مؤمن إن شاء الله. هذا المأخذ لا يقدح في الإرجاء. لو كنت أنا مرجع وقلت لي هذا المأخذ، هذا لا يقدح في إرجائي. الذي يقدح في إرجائي المأخذ الأول، لأنه المأخذ الأول ينافي، ستدخل عمل في مسمى الإيمان، ثم ستقول أن الإيمان يذهب منه شيء ويبقى منه شيء. لكن هذا المأخذ الثاني قالت به الأشعرية، وهم فرقة من فرق المرجئة العظيمة، فلم يضر. لهذا الخلاف لما قال بعض الأحناف أن الشافعي لا يصح أن تزوجه لأنه يشك في إيمانه، المرجئة من غلاة التكفير حقيقة الأمر. لما قالوا الشافعي هذا يشك في إيمانه، يقول أنا مؤمن إن شاء الله. الشافعي من المقصود به الأشعري عاون أنا ذاك، فقالوا لا نزوجهم ولكن نتزوج بناتهم، ننزلهم منزلة أهل الكتاب. كثير من الناس يقول لك هذا من آثار التعصب المذهبي. لا علاقة للتعصب المذهبي ها هنا، البحث بين الماتريدية والأشعرية الذي يدعون أنهم فرقة واحدة أهل السنة، ليسوا فرقة واحدة. هم يعني هذا عنده أصول تقتضي تكفير هذا، وهذا عنده أصول تقتضي تكفير هذا، أو على الأقل تبديعه. مثل ما أفتى التربشتي كأنه من الأحناف يعني بأن الشافعية لا يصح تزويجه، فجاء بعض الأحناف الحذاق، يعني جاء مجموعة من الأحناف الذين عندهم درجة من الحذق، فقالوا بأن مأخذ الأشعرية في الإيمان في الاستثناء في الإيمان أنه يقول أنا مؤمن إن شاء الله على الموافاة لا يقدح في مذهبنا. فلهذا يعني نحن نرى أن هذه عبارة موهمة وعبارة سيئة، ولكن لا يصح أن نكفرهم بهذا. لكن لو سني أنت بهذا أنت شاك الشاكة. لهذا حماد بن سليمان يقول إبراهيم كان شاكا مثلك، إبراهيم النخعي يعني يشك. وقال عبد الرحمن المهدي أصل الإرجاء ترك الاستثناء. طيب سمعت أبي يقول الحج على من لا يستثني قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل القبور وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، وهذا شيء متحقق، فما بالك بالأمر غير المتحقق تستثني فيه من باب أولى. قال أبي حدثني عبد الرحمن بن مهدي حدثني زهير بن محمد عن شريك بن أبي نمر عن عطاء بن يسار عن أن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج إذا كان ليلة عائشة فيقول هذا الكلام. حدثني أبي قال حدثنا يزيد بن هارون قال أنبأنا ابن أبي ذئب عن محمد بن عمرو بن عطاء عن ذكوان عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أما فتنة القبر فبي تفتنون وعني تسألون، فذكر حديث ويقال هذا مقعدك منها، ويقال على اليقين كنت وعليه مت وعليه تبعث إن شاء الله، مع أنه البعث يعني خلاص يقين. قال محمد بن عمر فحدثني سعيد بن يسار عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم فذكر هذا الحديث مثل حديث عائشة سواء. قال أبي إنما نصير الاستثناء على العمل لأن القول قد جئنا به، أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله جئت بها لا مشكلة، لكن هذه الصلاة الصيام الزكاة هذه الأعمال حتى لو جئت بها لا تدري ما قبولها. ابن مسعود قال حين سمع ناسا يقولون نحن المؤمنون قال هل لا قلتم نحن من أهل الجنة؟ طيب هل هو يريد الموافاة؟ لا، لكنك إذا شهدت أن أعمالك متقبلة أنا مؤمن بحيث أن أعمالي تقبلت خلاص اشهد أنك إذا مت الآن فتذهب الجنة. الله عز وجل يقول الذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة. المرجع ليس كذلك، يقول حسناتنا متقبلة المرجع كما قال ابن المبارك. قال حدثني أبي قال حدثنا معاوية بن هشام وأبو أحمد قال حدثنا سفيان عن علقمة بن مرثد عن سليمان بن بريدة عن أبي قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمهم إذا خرجوا إلى المقابر، فكان قائلهم يقول السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون. حدثني أبي قال حدثنا أبو نعيم قال سمعت سفيان يعني الثوري يقول الإيمان يزيد وينقص. من المؤمنين والمسلمين، وأن إن شاء الله بكم لاحقون. عطفهم على بعضهما، فالآن لو أخذنا بقاعدتهم اللي استدلوا بها بالعمل أن العطف يقتضي المغايرة، علما أنه فعلا كل مؤمن مسلم، ولكن ليس كل مسلم مؤمنا، ليس كل مسلم مؤمنا. إيه. قال سمعت أبي قال سمعت يحيى بن سعيد هذا القطان قال يقول ما أدركنا عليه ما أدركنا من أصحابنا ولا بلغني إلا على الاستثناء. أصحابه كثير، سفيان الثوري ومالك الأئمة كلهم، حتى هشام بن عروة وسمعه يحيى بن سعيد القطان، هشام بن عروة بن الزبير. والإيمان قول وعمل. قال يحيى وكان سفيان ينكر أن يقول أنا مؤمن. طيب طيب أنا في درس الآن، أنا في درس. طيب قال وكان سفيان ينكر أن يقول أنا مؤمن. هناك خطأ منتشر جدا في كتب العقيدة المعاصرة جدا، يقولون أن الاستثناء ليس واجبا، يطلقون هكذا، فيقولون الاستثناء ليس واجبا. فماذا يفهم الإنسان؟ يفهم أنك يجوز أن تقول أنا مؤمن، وهذا خطأ. أنت إذا قلت أنا مؤمن لابد أن تتبعها بإن شاء الله، لكن يجوز أن تأخذ جوابا آخر، وأن تقول أنا مؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، رأيت الله يبارك فيك ويحفظك. أما من يقولون الاستثناء مستحب، إذا قلت أنا مؤمن الاستثناء واجب في حقك إن شاء الله، بدليل أن السلف ينكرون على من يقول أنا مؤمن. ابن مسعود أنكر، سفيان أنكر، غيرهم أنكر، كثير أنكروا. وحسن يحيى الزيادة والنقصان ورآه. قال حدثني أبي قال سمعت وكيعا يقول الإيمان يزيد وينقص، وكذا كان سفيان يقول. حدثني أبي قال كان وكيع يقول ترى إيمان الحجاج بن يوسف مثل إيمان أبي بكر وعمر رضي الله عنهما. مستغربا، نعم المرجع يقولون هذا، بل تقدمت معنا العبارة الشنيعة لأبي حنيفة أنه إيمان أبي بكر كإيمان. وهناك في العقيدة الطحاوي ما يقول الطحاوي، يقول وأصله في وأهله في أصله سواء. أصله يقول لك أصل الإيمان هو التصديق، أهله فيه سواء، يعني تصديق كتصديق أبي بكر وغير ذلك. فقال من تيمين هذا من أشنع الغلط، لأنه أصلا أصل الإيمان هو الأعمال القلبية، أن قلنا الخشية الخوف والكذا، هذه يتفاوت فيها الناس أصلا تفاوتا عظيما. طيب قال حدثني أبي رحمه الله قال سمعت سفيان بن عيينة يقول إذا سئل مؤمن لم يجبه ويقول سؤالك إياي بدعة ولا أشك في إيماني، ولا تعنف من قال إن الإيمان ينقص، إن قال إن شاء الله ليس يكره وليس بداخلك في الشك، بداخل في الشك. قال حدثني أبي قال حدثنا وكيع قال قال سفيان الثوري الناس عندنا مؤمنون في الأحكام والمواريث، نعاملهم في الأحكام والمواريث معاملة أهل الإسلام وأهل الإيمان، لكن عند الله ونرجو أن يكون كذلك، ولا ندري ما حالنا عند الله عز وجل. في الحاشية ذكروا أن أبو حنيفة قال: من قال بقول سفيان هذا فهو عندنا شاك، نحن المؤمنون هنا وعند الله. قال وكيع: ونحن نقول بقول سفيان وقول أبي حنيفة عندنا جرأة. طيب، يروى عن بعض السلف منهم مالك بن أنس أنه أنكر له النقصان، والواقع أنه لم ينكر النقصان على أصل إرجائي أن صح عنه هذا، قد صح عنه زيادة والنقصان، ولكن هذا يخرج أنه لفظ النقص، لفظ النقص لم يرد في النصوص كالزيادة. هنا وذا تليت عليهم آيات زادتهم إيمانا وهكذا، فهو معنى النقص ثابت، ما زاد نقص، ولكن من ناحية التوقف اللفظي والتوقي اللفظي على أن النقصان قد ورد عن الصحابة الجليع عبد الله بن يزيد خطمي أنه قال الإيمان يزيد وينقص. وأيضا عندنا ما رأيت من ناقصات عقل ودين، أذهب اللب الرجل العاقل من كن. طيب، نعم، هو له عنه روايات، لكن هذه نخرج الرواية. أي ابن مبارك أن يختار لفظة يتفاضل، يستحسن هذه اللفظة. عفوا، حدثني أبي قال حدثنا عبد الله بن نمير قال سمعت سفيان وذكر المرجع قال رأي محدث أدركنا الناس على غيره. إيه فعلا، يعني يقال أول ما حدثه ذر بن عبد الله الهمداني، سفيان الثوري أدركوا ناس أكبر من ذر، أبو إسحاق السبيعي وغيرهم. قال حدثني أبي قال حدثنا عبد الصمد بن حسان قال حد أنبأنا سفيان الثوري عن يزيد بن أبي زياد عن مجاهد قال الإيمان يزيد وينقص والإيمان قول وعمل. هذا سناد قوي، المجاهد يزيد بن أبي زياد ضعيف، ولكن بالمقطوعي قد يحتمل. قال حدثني أبي رحمه الله قال حدثنا أبو سلمة قال قال مالك وشريك وأبو بكر بن عياش وعبد العزيز بن أبي سلمة هذا الماجشون وحماد بن سلمة وحماد بن زيد الإيمان المعرفة والإقرار والعمل، إلا أن حماد بن زيد كان يفرق بين الإيمان والإسلام ويجعل الإسلام عاما والإيمان خاصا. لا أظن البقية يخالفونه، ولكنه زاد بيان تفصيل. طيب، من الناس من يقول؟ طيب نقرأ. حدثنا أبي قال حدثنا عبد الله بن نمير عن جعفر الأحمر قال قال منصور المعتمر في شيء لا أقول إلا كما قالت المرجئة الضال، لا أقول كما قالت المرجئة الضالة المبتدعة. لا يوجد شيء اسمه مرجئة أهل السنة، هذا شيء محدث وباطل، وقد رأينا المسائل التي يخالفونها والأدلة التي يخالفونها والآثار التي يخالفونها، ورأي المحدث أدرك للناس على غيره فهي بدعة. لا يوجد شيء اسمه مرجئة أهل السنة، هذه بدعة وغلط عظيم. يقول لك حدثني أبي قال حدثنا حجاج، ما المقصود بالمرجئة هنا؟ مقصود مرجئة الفقه، المرجئة الخفيفة، لا مرجئة الجهمية، لأن مرجئة الجهمية لم تكن ظهرت في وقت هؤلاء. طيب، قال حدثني أبي قال حدثنا حجاج قال سمعت شريكا وذكر المرجئة قال هم أخبث قوم وحسبك بالرافضة خبثة، ولكن المرجئة يكذبون على الله. حقيقة سبب خبث المرجئة خصوصا هذه الأيام أن الناس فيها ميل لمثل هذا، خصوصا هذه الأيام مع ظهور الثقافة الليبرالية الخبيثة، فالناس لا يريدون أن يحكموا على أحد. يعني في الحقيقة كثير من طروحات الناس كأنهم يقولون لك خلاص قل للناس الذي يحلق لحيته ويدخن ويجلس يشاهد التلفاز وكذا وكذا وكل هذا، هذا ليس يعني ليس عدلا فحسب، وليس بل هذا ينبغي أن يكون خيرا منك أنت المتدين المتنطع. ثم بعد ذلك يعني أيضا اللي يزني واللي كذا ودخلها، ها، ثم بعد ذلك اللي يعبد غير الله والجهمي و ايه كلهم الله المستعان سواسية مع أهل الإيمان. أنت تصلي وتصوم وتزكي وتعف فرجك عن الحرام ومطعمك عن الحرام وتعامل ظاهرا وباطنا ودنيا وآخرة، ينبغي أن يقال أنك أكل آخر، هذا تماما يعني يظنون أن هذا هو التسامح، هذه قمة التضييع، لأننا نغش الناس نكذب عليه، إذا قلنا لهم أنتم عدول وأنتم مسلمون وهم واقعون في الشرك الأكبر وكذا. والأمر الثاني وانتهى الظلم، أنه عامل الإنسان الذي يحمل هم دينه كما أعامل الإنسان الثاني الذي لا يهمه الدين وتهمه الدنيا فحسب وقد ضيع دينه. قال حدثنا أبي قال حدثنا حجاج قال أنبأنا شريك عن الأعمش ومغيرة عن أبي وائل أن حائكا من المرجع بلغه قول عبد الله رضي الله عنه في الإيمان فقال زلة من عالم. مرجع من الحائك يعني بلغ قول عبد الله بن مسعود فدفع قال زلة عالم، يعني خل حيث أنهم صار فيهم جرأة على الصحابة، لأن لما علموا أن الصحابة يخالفونهم في مذاهبهم. قال حدثني أبي قال حدثنا عبد الرحمن المهدي قال حدثنا حماد السلم عن عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير قال مثل المرجئة مثل الصابئين. الصابئين وردت بعض الآثار في أنهم يهود أهل القبلة. اليهود قالوا نحن أبناء الله وأحباؤه، وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودات، يعني ما فعلنا، وقال نحن أبناء الله وأحباؤه. المرجئة قالوا نحن مؤمنون كاملون إيمان وهم يفعلون البلايا. حدثني أبي أما أيام معدودات فللفاسق فعلا أيام معدودات ولكن لغيره مصيبة يعني المشرك. قال حدثني أبي قال حدثنا مؤمل قال حدثنا سفيان قال حدثنا سعيد بن صالح قال إبراهيم لأنا لفتنة المرجع أخوف على هذه الأمة من فتنة الأزارقة. الأزارقة فرقة من أخبث فرق الخوارج، هي أخبث فرق الخوارج على الإطلاق، لهذا قررت مبكرا هذا إبراهيم النخع التابعي اللي هم الفرقة اللي تنكر الرجم وتنكر وترى أن قذف المرأة فقط الذي فيه حد وليس قذف الرجل، لأن الآية الذين يقذفون المحصنات من النساء ويظهر هؤلاء أفناهم الحجاج. حجاج أفناهم أجهز عليهم تماما، بقي فيه قليل منهم يعني، ثم انقرضت هذه الفرقة تماما، أتباع نافع الأزرق الذي كان تلميذا لابن عباس. فهذه الفرقة يعني حتى الخوارج يتذمرون منهم، حتى الخوارج يعني يتضايقون، تجد في كتب الإباضية ذم شديد جدا للأزارقة، النجدات يتضايقون جدا من صنيع الأزارقة. يعني الأزارقة هؤلاء بين الخوارج مصيبة، يعني هم بين الخوارج أنفسهم يبغضونهم. أتباع نافع الأزرق والذي وصل فيه أنه حكم مجموعة بعض البلدان حتى أنه ذهب للحج بلواء لوحده يعني في بعض أيام الفتن. فنافع الأزرق يعني إبراهيم النخع يقول فتنة المرجع أخوف عندي من فتنة الأزارق. هذا نظر دقيق، يعني الآن الخوارج الخارجي فتنته عظيمة، الخارجي فتنته عظيمة، فتنته يكفر بغير وجه حق، يستحل دم بغير وجه حق، يستحل فرج بغير دم وجه حق، يبطل الأخوة الإيمانية بينه وبين أخيه المسلم بغير وجه حق. خارجي مذهبه خبيث منتهى في الخبث. هذا الرجل فقيه إبراهيم النخعي، إبراهيم بن يزيد النخعي الذي لا يخلو كتابه وكتب الفقه من فتاويه، لماذا يخاف من المرجئة أكثر من الأزارقة؟ لأن المرجئة دين يعني يجرئون الناس على الفسق، تركوا الدين أرق من ثوب سابري كما في الأثر الذي يليه. أقول الآتي للفاسق أقول أرأيت على فسقك هذا وعلى كل ما تصنع، أنت إيمانك إيمان أبي بكر الصديق. مع أن المرجئة الأوائل كان يقول لكن ها أنت في الآخرة تحت المشيئة، ولكن هذه لكن الأولى هذه مرعبة، لأن حتى الفاسق ينبغي أن يخاف أنه قد يخرج من الملة. كيف؟ الإيمان ينقص ينقص ينقص ينقص حتى تقع في الكفر بعد ذلك. لا يأتي إنسان على صلاح وعلى تقوى وعلى كذا ويكفر هكذا مرة واحدة، لابد يكون الشيطان معك خطوات. ثم عندنا المرجئة تطورت إلى إيش؟ إلى المرجئة التي أدخلت الكفار في الإسلام، وصار هذا الخبث الحقيقي. إذا كان الأوائل تركوا الدين أرق من ثوب سابري، فما بالك بالذي يقول عن الكافر الصريح هذا سيدخل الجنة. لكن الجهل ما الذي قال؟ قال كافر الصريح سيدخل الجنة، لكن في الدنيا نعامله معاملة، لكن سيدخل الجنة، لكن في الدنيا نعامله معاملة. جاء الآن عندنا ضرب، هناك ضرب من المرجئة الذين يعني كانوا ضد الإمام المجدد، منهم شقيقه سليمان بن عبد الوهاب، رجل خبيث جدا شقيق الإمام، له رسالة منتهى في الخبث في الدفاع عن القبورية، وقيل أنه تاب ولم يتب حقيقة، والتوبة هذا كلام فارغ، هذا الرجل يعني مات على الشرك، ليس على الشرك. ما الذي يقول؟ يعني يقول أن عباد القبور أو الناس الذين يرتكبون النواقض هؤلاء لا تحكم عليهم بكفر، وهذه النواقض ليست نواقض، هذا شرك أصغر، أصغر الذبح لغير الله والنذر لغير الله شرك أصغر، اللي العلماء اتفقوا على أنه شرك أكبر، قالوا هذا شرك أصغر، فسهل فهذا. وكالذي لا يكفر الجهمية مطلقا، يأتي يقول الجهمية الغلاة هؤلاء قولهم ليس كفر، هذه كارثة. هناك عاد فئة بعد ذلك، وفئة ناقشناها مرارا، الفئة التي لا تفرق بين المسائل الظاهرة والباطنة، ويقولون فعل هؤلاء شرك وينبغي أن يقاتلوا عليه، وينبغي أن يستتيبهم الحاكم، ولكن نحن نعذر جاهلا. طيب، ويطلقون هذا في المسائل الظاهرة، وهذا غلط، ثم يرتكبون عدة مغالطات بعدها، يعني تجد الرجل منهم مستروح إلى أنه يعذر عابد القبور. طيب اذهب ادعوه، لا يدعوه، لأنه نتركه جاهلا أفضل، فما دام نعذر يعني ما في دعوة، ما ولا يفرق بين الجهل المكتسب والجهل الاضطراري، ولا يفرق بين الظاهر والباطن، هؤلاء أخف إذا كانوا بما أذكر لك أنهم يقرون أن فعلهم شرك، وأنه لو كفرهم عالم أو بلغتهم الحجة يخرجون من الملة، ولكن حقيقة كثير منهم يتجاوز إلى أساليب وطريقة قذرة، حتى أنه يصف من يكفر عباد القبور بالتكفير وغير ذلك، فيشابه أصحاب سليمان بن عبد الوهاب بن جرجيس وغيرهم مشابهة عظيمة. طيب، قال حدثني أبي، قال حدثنا مؤمل بن مؤمل، قال حدثنا سفيان، يقول قال إبراهيم تركت المرجى الدين أرق من ثوب ثابري، يعني الثوب اللي ما يستر ما تحته. قال حدثني أبي، قال حدثنا يونس، قال حدثنا حماد عن ابن عون، قال كان إبراهيم يعيب على ذر قوله في الإرجاء، شاذ صحيح هذا، ذر بن عبد الله الهمداني. حدثني أبي، قال حدثنا محمد بن بشر، قال حدثنا سعيد بن صالح عن حكيم الجبير، قال إبراهيم المرجع عندي أخوف على الإسلام من عدته من الأزائق. بعدين عن ظهرت مرجع ترى السيف كأبي حنيفة، كأبي حنيفة ولا بقية أصحابه كثيرون مع السلطان، لكن هو أبو حنيفة يرى السيف، فصارت مشكلة الآن. قال حدثني أبي، قال حدثنا إسماعيل عن أيوب، قال سعيد بن جبير غير سائله ولا ذاك وذاك له لا تجالس طلقا، يعني أنه كان يرى رأي المرجع. طلق بن حبيب كان إباضي ثم صار مرجع، سعيد بن جبير يقول لأيوب لا تجالسه، وهذا يدل لك أن القوم هذا لا خلاف لفظي كما يقول، ولا مرجعة أهل السنة كما يقول بعض المعاصرين. كيف مرجعة أهل السنة وكل هذا التعامل هجر وكذا، وسيأتي عدم قبول شهادة، وإن كان عامة الأئمة يفرقون بين الداعية وغير الداعية فيه، هذا معروف داعيتهم، والتفريق بين الداعي وغير الداعي على محل افتراق. طيب، حدثني أبي، قال حدثنا هيثم، قال أنبانا إسماعيل، هيثم كان ابن عياش كأنه هو شيء، عن صفوان بن عمر عن عبد الله بن ربيع الحضرمي عن أبي هريرة أنه كان يقول الإيمان يزيد وينقص، يزداد وينقص. هيثم من خارج، قال حدثني أبي، قال حدثنا هيثم من خارج، قال أنبانا إسماعيل ابن عياش عن حريز بن عثمان عن الحارث بن محمد عن أبي الدرداء أنه كان يقول الإيمان يزداد وينقص. قال حدثني أبي، قال حدثنا عفان بن مسلم، قال حدثنا حماد بن سلمة عن أبي جعفر الخطمي عن أبي عن جدي عمير بن حبيب بن خماشة، أنا قلت عبد الله بن يزيد هو عبد الله بن يزيد كأنه الولد والحفيد. عن عمير بن حبيب بن خماشة أنه قال الإيمان يزيد وينقص، فقيل وما زيادته وما نقصانه؟ قال إذا ذكرنا الله عز وجل وخشيناه فذلك زيادته، وإذا أغفلناه ونسينا وضيعنا فذلك نقصانه. هذا إسناد صحيح لهذا الصحابي، عمير هذا الصحابي. هذه حجة بالغة على أهل الإرجاء، حجة بالغة، خصوصا المرجع يعتمدون مثل هذه الأسانيد في الفقه وغيرها. طيب قال حدثني أبي قال حدثنا قال عفان سمعت حمادا يقول عن عمير بن حبيب ليس فيه عن أبيه، فقلت له إنك حدثتني عن أبيه عن جده، قال أحسبه أنه عن أبيه عن جده. قال حدثني أبي قال حدثنا إبراهيم بن شماس قال سمعت جرير بن عبد الحميد هذا الكوفي إمام معروف يقول الإيمان قول وعمل يزيد وينقص، قيل له كيف تقول أنت؟ قال أقول مؤمن إن شاء الله. قال أبو عبد الرحمن وقد رأيت إبراهيم ولم أسمع منه أيام أبي كان محبوسا، يعني شيخ أبوه إبراهيم بن شماس. قال إبراهيم بن شماس وسئل فضيل بن عياض وأنا أسمع عن الإيمان، فقال الإيمان عندنا داخله وخارجه، الإقرار باللسان والقبول بالقلب والعمل به، عندنا عمل قلب وعندنا قول قلب. قال وسمعت يحيى بن سليم يقول الإيمان قول وعمل، وروي أن ابن جريج هذا تابع تابعي معروف قال الإيمان قول وعمل. قال وسألت أبا إسحاق الفزاري عن الإيمان قال الإيمان قول وعمل، قال نعم. قال وسمعت من المبارك يقول الإيمان قول وعمل والإيمان يتفاضل. قال وسمعت النضر بن شميل يقول الإيمان قول وعمل، هذا إمام نحوي معروف، والإيمان يتفاضل. وقال الخليل النحوي، خليل بن أحمد الفراهيدي النحوي، إذا أنا قلت مؤمن فأي شيء بقي؟ يعني إذا قلت عن نفسي مؤمن خلاص سكيت نفسي التزكية النهائية. قال وسألت بقية بن عياش يعني إسماعيل فقال الإيمان قول وعمل. قال حدثني أبي قال حدثنا إبراهيم بن خالد قال حدثني رباح عن معمر عن ابن طاووس عن أبيه قال مثل الإيمان كشجرة فأصلها الشهادة وساقها وورقها وكذا وثمرها الورع، ولا خير في شجرة لا ثمر لها ولا خير في إنسان لا ورع له. هذا يدل أن الإيمان أن الورع من الإيمان، وعند الحديث الإيمان 74 شعبة ذكر وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، فدليل العمل من الإيمان إماطة الأذى عن الطريق، عندها من شعب الإيمان. قال حدثني أبي قال حدثنا سريج بن نعمان قال حدثنا عبد الله بن نافع قال كان مالك يقول الإيمان قول وعمل يزيد وينقص، وهذه الرواية الأصح عن مالك، وقد خرجنا الرواية الأخرى. قال حدثني أبي قال حدثنا أبو جعفر السويدي عن يحيى بن سليم عن هشام عن الحسن قال الإيمان قول وعمل. قال أبي قال بلغني عن أن مالك ابن أنس وابن جريج وشريكا وفضيل بن عياض قالوا الإيمان قول وعمل. قال حدثني أبي قال حدثنا عبد الله بن يزيد قال حدثنا عبد الله بن لهيعة عن عبد الله بن هبيرة عن عبيد بن عمير الليثي أنه قال ليس الإيمان بالتمني ولكن الإيمان قول يعقل وعمل يعمل. هذا أثر عظيم عن عبيد بن عمير التابع المخضرة. قال حدثني أبي قال حدثنا عبد الله بن ميمون أبو عبد الرحمن الرقي قال حدثنا أبو المليح قال سئل ميمون بن مهران عن كلام المرجئة فقال أنا أكبر من ذلك، يعني أنا أكبر من بدعتهم هذه، أنا كنت موجود ثم البدعة هذه ظهرت فهي محدثة لا أتبعها لأني أنا أصلا أكبر منها. قال حدثني أبي قال حدثنا معاوية بن عمر حدثنا أبو إسحاق هذا الفزاري قال الأوزاعي كان يحيى بن أبي كثير وقتادة، هذان اثنان من أئمة الإسناد المعروفين. قال يقولان ليس من الأهواء شيء أخوف عندهم على الأمة من الإرجاء. إيه الإرجاء بدعة مخيفة لأن يدخل فيها الهواء ويدخل فيها شيء عظيم. إيه ما النفوس مائلة، نفوس الفساق تميل إلى الإرجاء ميلا عظيما، لأن الإنسان لا يحب أن يكون أحد أفضل منه. فحين تقول للفاسق وتقول للضال وتقول له أنت كالمؤمن كالمؤمن كامل إيمان، أنت كالأنبياء، أنت كالصحابة ليس كفلان وفلان، لا لا، فهذا الأنفس تستروح له وتستجرئ على المعاصي طبعا. أما إرجاء الذي أدخل الكافر في الإسلام فهذا أعظم، حينما يأتي لرافض يقول له لا فرق بينك وبين السني، حينما يأتي لعلماني وديمقراطي ويقول له أنت يعني قيادة حكيمة وأنت كذا وأنت كذا، وهو رجل يحكم غير ما أنزل الله ليل نهار، فمن أين جاءت الحكمة؟ ومن لم يحكم ما أنزل الله فأولئك هم الظالمون. من أين جاءت الحكمة؟ من أين جاء من أين؟ طيب. قال حدثني أبي قال حدثنا أبو معاوية بن عمرو وأبو إسحاق قال حدثنا أبو إسحاق عن الأوزاعي قال كان أبو سعيد الخدري يقول الشهادة بدعة، يعني الشهادة تشهد على أحد بأنه في النار مسلم، والبراءة بدعة، البراءة من الصحابة، والإرجاء بدعة. البراءة هذه كان الخوارج، يعني الخوارج كانوا ماذا يفعلون؟ كانوا إذا إذا إذا إذا تسلطوا على بلد يمسكون أهله، فأهل الذمة يقرون أهل الذمة، قلتم أهل الذمة الخوارج على القرآن، لما تدفع الجزية طبعا الخارج النصراني ليس كنصارى اليوم، النصراني متعود على الجزية، على ذاك أدفع الجزية أدفع الجزية على وسهل. لا لا لا لا النصراني تقول له جزية يأنف يأنف، يروح يدفع ورائي مثل الكلب بمكان ثاني. عموما فالشاهد بعدين يمسكون أهل الإسلام، تعال ما تقول في علي وعثمان، هذه محنة كمحنة الخوارج. الرجل ترضى عليهما ترحم عليهما توقف يقتل، رجل قال لا أبرأ إلى الله أحمد من عثمان وعلي وما فعل وما غير وما بدل، أنت معنا. هذا مصداق حديث النبي صلى الله عليه وسلم، يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان، ولأن هي بالهوى. يعني الآن أنت خارجي، فرضنا أن علي كفر، فرضنا أن عثمان كفر، يعني هذا الكفر واضح لكل الناس، تمسكون عوام الناس هذا إلى اليوم يأتون على حوادث أعيان بعضها يعني تحتاج بحث، يعني حال شخص معين يحتاج بحث طويل عريض لكي نصل فيه إلى حكم، فيأتي إنسان ما يفهم ولا عام ولا كذا يريد منه أن يفهم هذا بكل تفاصيله وكل دقته. قال حدثني أبي قال حدثنا حسن بن موسى قال حدثنا شريك عن ابن أبي ليلى عن الحكم عن أبي البختري قلت للشريك عن علي قال فذكره قال إرجاء بدعة والشهادة بدعة والبراءة بدعة. قال حدثني أبي قال حدثنا أبو عامر العقدي حدثنا أبو هلال عن قتادة قال إنما أحدث الإرجاء بعد هزيمة ابن الأشعث. هزيمة ابن الأشعث هذا الذي حصل، ما الذي حصل؟ هزيمة ابن الأشعث الذي حصل أن جماعة من القراء اجتمعوا وقرروا الخروج على الحجاج. ذكر أبو عبيد القاسم السلام في الأموال أن سبب خروجهم أن بنو أمية كانوا يأخذون الجزية من المسلمين. بنو أمية حقيقة يعني قبل عمر بن عبد العزيز كان الرجل يسلم الذمي ما تسقط عنه الجزية، يقول لك أسلم متعوذا تبقى الجزية تأخذ منه. عمر بن عبد العزيز كانت لو كانت جزيته على الميزان ويسلم خلاص جزية ترجع له. جاء بعده هشام بن عبد الملك، بعده كان في خليفة ماله داعي أصلا، كان وايع هالشكل ما ينعد لا للسياسة ولا لشيء، مال جواري وبطيخ والأمور هذه تسلط على رقاب الناس وراح هلك. جاء هشام بن عبد الملك، فهشام جاء أراد سنة عاد سنة الأوان، صارت عليه ثورة كما يقال، صار عليه خروج في خروج، صارت مقتلة عظيمة، رضخ هو بعد ذلك قال لا خلاص تسلم، إذا حسن إسلامك تسقط عنك الجزية، تختن أولادك تحافظ على الصلاة كذا تسقط، توسط بين عمر بن عبد العزيز وبين أسلافه. الشاهد وكان الحجاج يظهر يا رجل تبو معتقد ايه، وكان الحجاج يظهر كفريات يعني من شو اسمه من القول بان القران محرف، و يقول عن عبد الله بن مسعود منافق، ويمسك الناس يشهد على علي بالنفاق. هو الحجاج نفس القصه يعني، كان يمتحنهم بقضية أنك لازم تشهد لازم تبرأ إلى الله من علي، ف في واحد ملحد كان ملحد بعدين لما أسلم صار جهادي. هي مرة فقبل كم يوم شفته قاعد يقول علماء السلاطين يكفرون الحجاج، أتحدى أن يأتوا بدليل واحد على يعني أن الحجاج مو زين. طيب هو أسلم أول تمس عموما. فالحجاج كفره الكثير من العلماء، فحصل خروج هذا الذي الحسن البصري كان ضده، خرج فيه سعيد بن جبير والشعبي ومعبد الجهني، قراء كفر، كانت صدمة يعني. الشعبي خرج معه يعني لما يجيبه الحجاج يقول عوى الذئب، فقال له ما يعني لماذا خرجت؟ قال كما قيل له عوى الذئب فاستأنست بالذئب إذ عوى وصاح الإنسان فكدت أطير. فجاءت مسألة الفرائض الحجاج ما عرف يخلصها، فهذا الشعبي فطلع الشعبي كان معه. طيب فالشاهد خرج كثيرون مع ابن الأشعث. الحسن البصري كان يرى أن هذه دنيا أو هذا كذا. فعلى العموم الحجاج هزمهم، والحسن البصري كان يرى أن الحجاج عقوبة من الله وأن الناس مثل هذه السلوكيات لا يمكن يغلبوا. فصارت الصدمة بعد هذا الخروج الذي خرج فيه فقهاء ليسوا خوارج، فجاءت كما يقال ردة فعل، حصل أرجاء. حقيقة ينبغي أن نستحضر مثل هذا في تاريخنا المعاصر. يعني حتى في العادة دائما نزلوا كم شريط شهيد الدار وابن الأشعث ومش عارف إيش، وهو بعد هزيمة ابن الأشعث إيش صار؟ صار في إرجاء انتشر. فلازم تفهم يعني مثلا أحداث الجزائر إيش حصل بعدها؟ فشى إرجاء. أحداث 11 سبتمبر إيش حصل بعدها؟ فشى إرجاء. البلاء اللي قاعد تصير الحين مش إيش راح يصير بعدها؟ راح يصير إرجاء شديد جدا سينتشر بين الناس، هو منتشر حاليا بشكل فظيع وكارثي. فهذه مسألة طبيعية، بعد جماعة شكر مصطفى جماعة التكفير والهجرة يأتي إرجاء، وهكذا كل ما يأتي غلو يأتي إرجاء. بس غلو إيش؟ عاد الغلو اللي يراه كل الناس، بعد جهيمان أحداث حلب يكون مجموعة من السفهاء يفعلون أمورا والناس يرونه وهم يقتلون وبعدهم كفروا وكذا ثم هم يضيع. فالناس ما الذي يأتيهم؟ الشيطان يقول لهم هذا لأنه كان يأمر وينهى، هذا لأنه كفر المشرك، هذا لأنه حكم بكذا وكذا، هذا لأنه. ولا شك أنه كثير من هؤلاء عامتهم كانوا يقولون بمقالات حقيقة كمقالات الخوارج تماما وتكفير، لكن غلو في التكفير حقيقة شيء متقاسم بين عموم الجماعات الموجودة، كما أن الإرجاء شيء متقاسم بين جميع الجماعات الموجودة لسبب رئيسي أن الموضوع هوى ما هو بحث علمي. يعني هؤلاء الخوارج قديما، المرجئة جماعة أبو حنيفة وغيره يخرج على الحاكم بس ما يكفر. ليش؟ مذهبي أصولي أنه ما يكفر، لكن أخرج عليه وأرى أن الخروج عليه، لكن مذهب أصولي أنه ما يكفر. حكم ما يأتي إنسان الرافضي أخوي، الكذا أخوي، العلماني أخوي، مش عارف إيش أخوي، حاكم أقنعه بدأ يتفطن صار يعرف الكفر والإيمان، فقال هذا ويجيب لك نواقض الإسلام الإمام مجدد، رأيت الله يبارك فيه، فقد يقول لك هذا وقال فلان وقال فلان، وبيده يسرد لك النصوص في التكفير اللي هو أصلا يعني يتغاضاها ويبغضها ولا يريدها يعني. فاليوم الموضوع صاير هوا لدخول الأهواء السياسية طيب نقفها هنا مرت ساعة. طيب ماشي نقفها هنا، وهناك مجلس آخر بعد قال هذا. وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ابن الأشعث فتنة ما كانت داخل الكوفة نفسها على طول جدا. كان قبلها في الذكر الظاهر في الترك. لما من كل مكان أصلا. ناس اللي لمت راحت جت معاهم من كل مكان. حتى أنس جابوا معاهم. أنس شالوا شيل وجابوا معاهم.